بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الكائنات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن صحابته التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم يا من جعلت الصلاه على النبي من الواجبات تتقرب اليك جميعا بكل صلاه كليت على الحبيب الشفيق من اول النشاه الى ما لا نهايه للكمالات. اللهم بنوره نور قلوبنا، بسره ثبت اقدامنا، ببركته تولى امرنا، احشرنا في زمرتك، بيدك الشريفه شربه لا نظنه بعدها ابدا. انواع الدلاله الوضعيه، دلاله الوضع تبع نسبة عندنا؟ نعم. أنواع الدلالة اللفظية، دلالة اللفظ على ما وافق يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه يعني على جزئه تضمنا وما لزم، فهو التزام إن بعقل التزم. أولا بالنسبة لهذا المبحث عندك التزم، النص الذي إن بعقل التزم، خلاص؟ يعني إن كان هذا لازم، لازم عقلي، لازم عقلي. أولا هذا المبحث اللي هو دلالة الألفاظ، علم المنطق لا يتعلق بالألفاظ، هو في الأصل مبحث لغوي. لأن التصورات مش المقصود منها الألفاظ، إنما المقصود منها المعاني. وكذلك القضايا المعقود او المطلوب منها فهم القضايا والحجج وليس الالفاظ، ولكن لا يتوصل الا الى هذه المعاني الا من خلال هذه لانها هي فوائد المعاني، فلا بد من دراستها وفهم العلاقه بينها. اذا فعلم المنطق في الأصل هذا المبحث ليس من إيه؟ من مباحث علم المنطق. لا يتعلق علم المنطق بالألفاظ بل بالمعاني وبكيفية الوصول إليها من حيث هي معلومات ومطلوبات، ولكن هذه المعاني موضوعة في ألفاظ وكلمات. يعني اللفظ ده هو قالت هو شكراً هو وعاء المعنى لهذه المعاني موضوعة في ألفاظ إما مفردة أو مركبة. لذلك فإن علماء المنطق لجأوا أو اضطروا إلى دراسة العلاقة بين هذه الألفاظ وبين المعاني وبين الدلالة المرتبطة بها. لذلك فإن علماء المنطق بينوا العلاقة بين الألفاظ وبين المعاني. كلمة العلاقة في التحرير لما يكون ربط بين امرين معنويين، يكون امر حسي يقول ايه؟ ذكر العلم العلاقه، والحاجات المعنويه حاجات العلاقه، حاجات اللي هي الحسيه بكثر ايه؟ العلاقه اللي بتعلق بها شيء مثلا. من حيث الدلاله لذلك فقد كان البحث من هذه الحيثيه، يعني البحث في الألفاظ ليس في وضع الألفاظ، إنما من حيث دلالتها على المعاني. البحث إذا في الألفاظ من حيث هذه الناحية، يعني من هذه الحيثية، وليس من إيه؟ الألفاظ في تراكيبها أو في أعرابها، إنما من حيثيتها كونها دالة على ايه؟ معنى. على المعنى. نعم. كلمة أولا أنت كلمة ليه؟ الدلالة، هي كلمة مكلفة. مكلفة الدالة. يعني لو قلت الدلالة صح. طبعا ما حدش سمع كلمة الدلالة. يعني هي في الأصل هي كلمة ايه؟ مكلفة. فاكرين في كلمة كنا نقولها في في التدريس مهموس وتحتى وشديدة وبين رخو ورخ ورخ، فأيضا كلمة رخ وكلمة ايه؟ مثلثة. يعني معناها تقول رخ ورخ ورخ. فالدلالة بتثبيت ايه؟ الدال. يعني بضم الدال وفتح الدال وكسر ايه؟ الدال. لغة. يعني تعريفها في اللغة مصدر دله على الشيء. ايه معنى دله؟ دله يعني ارشده او هداه. وذلك بيقولوا حتى الهداية على نوعين. هداية دي هداية اللي هي الارشاد. النوع الثاني التوفيق. الهداية اللي هي هداية الدلالة او الدلالة دي عامة للناس جميعا. واما الهداية الخاصة للمين؟ لأهل الايمان. يعني كل الناس ربنا سبحانه وتعالى يهديهم هداية ايه؟ دلالة. يعني يرشدهم الى الطريق المستقيم. اما كان يوفقهم ويعينهم ويحببهم في لمين؟ لأهل الايمان. يبقى الدلالة بتثبيت الدال لغة مصدر دله. دله دل ايه؟ الماضي. المضارع يدله. والمصدر دلالة. من جديد مصدر. يعني هداه. يعني الدلالة معناها الهداية. بس في الاصطلاح يعني في اصطلاح علماء المنطق فهم امر من امر. ماذا يقصدون بالدلالة او بالدلالة؟ فهم امر من امر. يعني فهم شيء من شيء اخر. كفهم مثلا الذكر البالغ. شوف كده. الادمي. شوف كم مفرد الذكر. البالغ. الادمي. نفهم هذا من كلمة الرجل. فكلمة رجل فهمنا إنها ذكر ومبالغ ومؤلف. إنه لا يقال لغير الذكر رجل. ولا يقال للطفل رجل. ولا لغير الآدم بحسب العرف رجل. ممكن أحد يقول له أنه كان رجال من الجن. لكن مقابلة إنه الرجل ده مصطلح يخص للآدم. إذا فهمنا إيه؟ أمر من أمر. الأمر الأول في التعريف هو المدلول. والثاني هو الدال. إذا كده فين كده المدلول وفين الدال هنا؟ الأمر الأول مدلول. إذا كده الذكر البالغ الآدمي. مدلول. ده المدلول. لو الدال اللي هي رجل. يعني كلمة رجل دلتنا على إيه؟ على هذا المفهوم، على هذا المعنى. هو رجل ذكر فإنه هو ذكر بالغ آدمي. إذا هذا هو مدلول كلمة إيه؟ رجل. إذا رجل يسمى دالغ. إذا يسمى إيه؟ مدلول. فهمت كده؟ إذا الأمر الأول في التعريف هو المدلول. والأمر الثاني هو إيه؟ هو الدالغ. في اعتراض على هذا التعريف. اللي هو ايه؟ تعريف الدلالة. مش تعريف الرجل. الدلالة ايه تعال ده. مبحث يعني الكحول ما يبحثوش في الامثلة. الامثلة دي ممكن يعني تقريبية. مش شرط يكون المثال مبادر. دي يقرب. احيانا حتى لما تحب تجيب الامثلة بالذهن ثم تمشيش في بعض الحالات يعني. فالناس اللي هم الفاهمين ما يبحثوش عند الامثلة. الاعتراض عليه على تعريف الدلالة. ليفهموا امر من امر. هذا كيف يعتبروا؟ اول حاجه بيقولوا في الدلاله دي وصف ليه؟ باللفظ. مش الرجل ده هو الدال. وذكر بالغ ادم ده هو المدلول. يبقى اذا كيف نقول فهم امر من امر؟ مع انه الدلالة وصف لللفظ والفهم وصف للشخص. يعني بنعرف مين دلوقتي؟ بنعرف كيف نصف اللفظ بالفهم. مين اللي يوصف بالفهم؟ الشخص. احنا لما قلنا فهم امر من امر يبقى وصفنا مين بالفهم؟ الرجل. وصفنا اللفظ. لفظ. لكن الفهم لصفة الميم الشخص اللي هو الفاعل لا من لفظه، فلا يصح تفسير الدلالة به. هذا الاعتراض الأول، مش اعتراض واحد، ثلاثة اعتراضات. لابد الاعتراض الثاني، لابد الدلالة دي علة للفهم، مش كده؟ يعني أول ما فهمت إيه استدليت، مش كده؟ لما فهمت إيه المراد بالرجل فأفضح هي علة الفهم، هي الدلالة. فكيف تكون الدلالة هي الفهم؟ حيث المعلول هو ما ينفعش يبقى المعلول هو العلم. فلو كان الدلالة هي علة الفهم، فكيف تكون هي الفهم؟ يعني معناها الفهم ده معلول، ها؟ والدلالة علة. إذ يقال فهم من اللفظ كذا، مش كده؟ لدلالته عليه، والعلة خلاف المعلول فلا يصح تفسيرها به. ده الاعتراض الثاني، فاهمينه؟ نعم. لكن الاعتراض الاول ان الفهم ده مش لللفظ، ده للفهم، واحنا وصفنا به هنا ايه؟ اللفظ. ثانيا لو قلنا الدلاله هي الفهم، ده هي علة الفهم، ده احنا لما فهمنا اعتبرنا الدلاله. فكيف تكون العلة؟ يعني كأنه الفهم ده معلول للايه؟ للدلالة، والدلالة هي العلة، ولا يمكن أن يتحد، لا يمكن يكون العلة هي الايه؟ معلول. مفهوم كده الاعتراض الثاني؟ والاعتراض الثالث، قالوا الدال ده، يمكن فرويد لما دلسنا على ذكر دال آدم. الدال ده يوصف بالدلالة قبل الفهم وبعده، وهو دال سواء انت جنت او ما كنت هو بنفسه دال. فقلت انت هل يتوقف الدلالة على فهمك؟ لا لا، حتى ما يعرفش مثلا العربية وسمع كلمة كويس مش هيستدل على عيني اصلا، مفيش المعنى عنده، مفيش يعني التصور. فهي دالة سواء فهمنا، فكيف نقول الدلالة فهم وامر؟ لأن اللفظ بنفسه دال، سواء وجد الفهم. فلو كانت الدلالة هي الفهم للزم تقدمها على نفسها، يعني هتبقى هي متقدمة على نفسها، مفهوم كده؟ نعم. لو كانت هي الفهم لها هي الفهم هي ناتج عن الفهم، وهي الفهم جاء مقدم على كأنه فهم مقدم على الفهم. اللي مش فاهم العبارة يسأل شو؟ الأخيرة يعني الدلالة هنا اللفظ ده كلمة رجل دال ولا مش دال؟ هل متوقف على الفهم؟ لا لا. يبقى إذا الدال بيوصف بالدلالة قبل الفهم وبعد، مفهوم؟ فلو كانت الدلالة هي الفهم يبقى معناها كده هيلزم تقدم الدلالة على الدلالة. وضحت كده الآن؟ إيه الإجابة عن الاعتراض الأول؟ فإيه هو الاعتراض الأول؟ الفهم وصف للشخص وغير اللفظ، نصف اللفظ منه فهم. الإجابة عن الاعتراض الأول إنه ده غلط، يعني اللي قال كده كلامه خطأ، نشأ من إيه؟ نشأ من تفصيل الإيه؟ المركب. يعني التفصيل فك التعريف. فك التعريف. وذلك أن الفهم الذي فسرت به الدلالة فهم مقيد بالمجرور بمن، مش فهم مطلق. يعني احنا قلنا فهم أمر من أمر، هذه الدلالة مش الفهم، إن هنا جينا مقيد، جينا لما هو فك المركب جاء الإشكال، إنما لو نظر إلى التركيب ما يجيش الإشكال. يعني لو قال الدلالة هي الفهم كده يجي الإشكال، المكفر فصل، لما لو الفهم أمر من أمر ما يجيش الإشكال. يبقى إحنا يعني كده التركيب ده ما ينفعش الفك، لأن بناخد التعريف من المركب مش من المفرد. فمن هنا جاء الإيه؟ الإشكال. يبقى كده الفهم اللي تسكرت به الجلالة ليس مطلق الفهم، وإنما الفهم المقيد بالمجهود بمن اللي هو فهم أمر من أمر، وهو الأمر الدال كما مر. قلنا في دال في المجهود. فالمختص بالشخص هم الإعتراف بتاعهم أن الفهم يوصف به الشخص الفاهم ولا يوصف به اللفظ. نقول المختص للشخص هو الفهم المجرد عن القيد. موضوع ده فاهم سأفيد. لا لا هو ما فيش، هو موصف نفسه بالفهم، لكن هنا الدلالة الفهم المقيد. لما المختص للشخص هو الفهم ليه؟ المجرد عن القيد. هي تحقيق الكلام في ذلك أن الفهم له انتساب، الفهم له انتساب إلى ثلاث أشياء. ينتسب الفهم إلى السامع الوفاهم، وينتسب الفهم إلى اللفظ، وينتسب الفهم إلى المعنى. كيف الكلام؟ يقول يعني يوصف به الأول اللي هو الشخص على معنى أنه فاهم أن الشخص هو محل الفهم اللي هو قام به الفهم، زي ما نقول العاقل، يعني الذي قامت به صفة الايه؟ العقل. يبقى إذا يوصف به، احنا قلنا ثلاث معاني، يطلق الفهم على الشخص، يطلق على الله، ويطلق على السمع، والسمع وحيكون السامع، ما هي السامع المتكلم الشخص، والسامع سواء كان متكلم أو مخاطب، ويطلق على الله ويطلق على المعنى، لكن كل إطلاق باعتبار، يعني إطلاق واحد وهذا الاعتبار مختلف. بمعنى أن الأول يوصف به باعتبار أنه محله، ويوصف به الثاني اللي هو على اعتبار أنه مفهوم منه. يبقى الشخص لما وصف بالفهم لأنه محل الفهم، واللفظ إذا وصف بالفهم على أنه مفهوم منه لأنه هو منشأ الفهم، ويوصف به الثالث اللي هو المعنى على انه مفهوم منه ايضا، بس مش لانه منشا الفهم، لانه متعلق الفهم. يبقى احنا مجمعين ثلاث معانا. لما قلنا الدلاله فهم امر، ها اللي فصلنا ليه اي واحد في الثلاثه؟ نعم اللي هو ايه؟ اللي هو اللفظ، اللي هو ايه؟ اللفظ اللي هو منه. يبقى كده ماشي الكلام صحيح. انما لما اطلقوا فك التركيب حصل الايه؟ الخطا وحصل الغلط. لانه في ثلاث اعتبارات. الجماعه ما هذا؟ وعندما وصفنا الدلاله بالفهم ما فقدناش الفهم اللي هو محل الفهم اللي هو الشخص عشان ياتي الاعتراف، ولا فقدناش الثالث فقدنا مين اللي هو اللفظ، لانه منشا الفهم. واضح كده؟ نعم. جينا كده تحلل ايه؟ الاشكال. الجواب عن الاعتراض الاولاني. نعم. اما الجواب عن الثاني بيقولوا المعلول لو كانت الشيء الثاني هو ايه؟ الفهم معلول والدلاله عله. ما ينفعش يكون العله هي الايه؟ هي المعلول. فالجواب عن هذا بان المعلول للدلاله انما هو الفهم باعتبار كونه صفه للفاهم اللي هو الاول في الافهام، هو المعلول ما ينفعش يبقى هو ايه؟ العله هو المعلول. المعلول بالدلاله انما هو الفهم باعتبار كونه صفه للفاهم وليس هو معنى الدلاله اللي هو المفهوم من اللفظ، وانما معناها كما سلف للدلاله الفهم باعتبار كونه صفة للمفهوم منه وليس صفة لمين؟ للفاهم. لو كان صفة للفاهم لكان معلولا. نعم. ومش هينفع. مش هينفع. يبقى كده تفك الاعتراض الايه؟ الثاني. وهذا لا يصح، لو الثاني ده انه كونه صفة للفظ المفهوم منه لا يصح تعليله بالدلالة. نعم. واضح كده؟ نعم. وأجيب عن الثالث اللي هو هي الثالث من دلالة وصف اللفظ سواء كلمة أم لم تفهم. أجيب عن الثالث يعني معناها يقول لك اللفظ ده دال كده، سواء فهم منه أو لم يفهم. فكيف نقول الدلالة هي اتبع ثواب السالف؟ ويجيب عنه بأن الدال لا يوصف بالدلالة قبل الفهم حقيقة، بل مجازا مرسلا من تسمية الشيء باعتبار ما يقول إليه. كده مش إشكال، يعني هو قبل الفهم لا يسمى فهم حقيقة في همير، إنما يعني معناه كأنه صالح للفهم إذا جاء اللفظ فيقول إلى الفهم، فكذا مجاز وليس إيه؟ وليس حقيقة كفر ما سيكون، باعتبار ما سيكون والعاد ولا فجم كفر. تمام كده. إذا الاعتراضات الثلاثة إيه؟ اتشكوا راح. يبقى إذا هنا الدلالة دي اللي هنضحك فيها نتكلم فيها هي الحيثية، يعني كون الأمر بحيث يصح أن يفهم منه أمر سواء فهم أو لم يفهم، يعني هم هو يصح يعني يصلح زي ما يقول التعلق ليه والصلوح لللفظ، يعني معناه هذا الأمر يصح أن يفهم منه أمر آخر سواء فهم الشخص هذا الأمر أم لم يفهمه، إنما هو يصح أن يفهم حتى يأتي من هو أهل لأن يفهم هذا الشيء المدلول. وبعبارة أخرى في تعريف الدلالة كون أمر كذا تعريف المنطقة كون أمر بحيث يلزم من العلم به العلم بأمر آخر. ده يقول مشكلة ثالث كده مولانا. يقول كده. كون أمر ما جابش لا فهم ولا خارج من المشكلة يا جماعة. قال كون أمر ما قال النبي اعتراضات يعملون. يروح يجيبوا كلام ما حدش يعرف يمسك عليه أحد يقول لا فهم ولا كون خلاك يوم. كون أمر بحيث يلزم من العلم به العلم بأمر آخر. هو ده معنى كده. وعليه يكون وصف الدال بالدلالة قبل الفهم حقيقة مش مجاز على التعريف الأخير. على التعريف الأخير ما خلاها تعلق صلوحي ما خلاهاش تنجيم فما فيش إشكال. طب لو جينا نقول ثاني كون أمر بحيث مش يبقى معنا طبيعي الشعب بحيث يلزم من العلم به العلم بأمر آخر. إذا وصف الدال بالدلالة قبل الفهم مش مجاز حقيقة، فإن قلت في اعتراض يلزم على المذهب الأول اللي هو الفهم، وعندنا لو تعرفين وعندنا مذهبين، عندنا فهم أمر من أمر وعندنا إيه كون أمر، هيلزم على التعريف الأول ده حدوث دلالة كلام الله القديم لعدم الفاهم في الأجل. المقولة فهم أمر ده حيلزم هنا إيه بالنسبة لكلام الله القديم دلالة كلام الله القديم ما فيش فاهم في الأجل شو؟ نعم. لكن ده فهم كده هذا الاعتراض منشأ إيه اللغة القديمة يلزم على هذا المذهب تقول كده حدوث المذهب الاول حدوث دلالة كلام الله القديم لعدم فاهم في الأجل لأنه الفاهم ده لا شك أنه حادث. هذا مبني على أن الفاهم هو المخاطب شوف مبني على أن الفاهم هو مين المخاطب والتحقيق خلافه. فالقول بعدم الفاهم في الأجل فيه نظر لأن الفاهم لكلامه هو الله سبحانه وتعالى، هو العالم بمدلولات كلامه في أجله وليس المراد بالفاهم المخاطب. ليه؟ لما يلزم عليه من عدم دلالة كلامه على جميع معلوماته، لأن الكلام ده يتعلق بما يتعلق به العلم، فالعلم جزما تعلق بذلك، فلو كان يتعلق بذلك الحادث ده حيث إذا تعلق بقسم واحد وما تعلقش لا بالواجبات ولا يبقى إذا كده ما ينفعش تفسير الفاهم لانه ليه المخاطب. فلما فهموا الفاهم بمعنى المخاطب قالوا ايه اللي معنى كده كلام الله سبحانه وتعالى في الأزل يعني لا يوصل بالدلالة لانه ما فيش فاهم. احنا جاوبنا عن كده قلنا لا ده في فاهم وهو ايه الله سبحانه وتعالى بس طبعا ده اطلاق وليس تسمية او وصف. نعم ماشي. وقالوا كده في تكملة اطلاقهم قال يلزم على الاول يعني على التعريف الاول حدوث موصوفها. يعني اذا كانت الفاهم ده حادث مش ازلي مش كده باعتبار انه المخاطب مش كده. فاذا كان الفاهم اللي هو الحادث مخلوقا يبقى معنى كده يلزم من حدوث يبقى معناها دلالته حادثه. نعم يلزم من حدوثها حدوث موصوفها. اذا كانت الدلاله دي حادثه باعتبار حدوث الفاهم يبقى اللي هتوصف به اللي هو الكلام القديم هيبقى حادث وذلك الباطل. الجواب عن ذلك بأن الصفة التي يلزم تعرفات مهمة حتى نربط المنطق بالعقائد والكلام عشان تظهر إيه ثمرته وفائدته. نعم الصفة التي يلزم من حدوثها حدوث موصوفها هي الصفة الحقيقية. لو امتنع قيام الحوادث بذات الله تعالى أما الكلام فيها مجرد نسبة عارضة للذات فلا يلزم من حدوثها حدوث الموصوف بتاعها لأنها ليست صفة حقيقية وإنما هي نسبة عارضة. نعم بين أمرين بين ذال وبين مدلول بين الذال والمدلول تفهم هذه النسبة اللي بنسميها العلاقة وليست صفة حقيقية حتى نقول يلزم من حدوثها حدوث موصوفها أو حدوث من قامت به. والجواب على كده سهل بسيط نقول انت في التعلق التمييزي للقدرة حادث ولا قديم حادث مع ان القدرة نفسها قديمة هل يلزم من حدوث تعلقها التمييزي حدوث القدرة لا هو ده اللي الجواب يبقى القدرة تعلقها التمييزي حادث مع انها قديمة. واختفى ذلك ان اقول انه الدلاله دي الحادثه باعتبار الفهم باعتبار المتعلق وليس باعتبار المدلول باعتبار المدلول والكلام دي البديل واضح كده مش واضح. طب نيجي هنا هو قال الشيخ اقسام الالوان من عندك اقسام ايه؟ انواع الدلاله قال كده انواع الدلاله الوضعيه كده قال الوضعيه. نعم لم يقل لفظيه ولم يقل غير لفظيه قال دلاله ايه؟ وضعيه. طيب الدالله فهمنا ايه معنى الدلاله؟ نعم الدالله ان كان لفظيا يبقى الدلاله تسمى لفظيه والا يعني اذا لم يكن لفظ تسمى دلاله غير لفظيه. طب ماشي يبقى نحصل كده في حصر هنا الدال يا اما لفظ يا اما غير لفظ. نعم غير لفظ زي ايه؟ غير لفظ زي الإشارة. يعني مثلا لما أنت تكلمني في شيء فأحرك رأسي كده إلى أسفل يعني هذه إشارة على المواصفة بس هل في لفظ كده؟ أو أحركها إلى أعلى يعني دلالة على الضغط أو دلالة السهم على إيه؟ الاتجاه أو الخط على موضع على سهم. فكل هذه اسم دلالات غير ايه؟ غير لفظية. وإن كانت الإشارة تسمى قولا عند بس مش لفظ. عند اللغويين. لا المناطق المهم في لفظ هنا في لفظ في لفظ موضوع. إذا هنا الخط الإشارة. واضح كده؟ نعم. يبقى كل كده كنا كده الدالة كده خليك معانا إما أن يكون لفظا أو غير لفظ. وكل منهما سواء كان لفظ او غير لفظ ينقسم الى ثلاثه اقسام وضعيه وعقليه وطبيعيه. يبقى الأقسام محصلة كان كثير يبقى الأول كده عشان ترتيب عشان ترتيب عقلي الدال لذاتي يعني ما لم يحصل للفظ سواء كان لفظ أو غير لفظ حين ما يكون إيه دلالة عقلية يعني في عقلية لفظية وغير لفظية أو وضعية لفظية وغير لفظية أو وضعية لفظية وغير لفظية يبقى معناها الأقسام كان محصورين في ستة نجيب كده يبقى كده داله يا لفظ يا غير لفظ نعم وكل منهما ينقسم الى ثلاثة اقسام وضعية عقلية طبيعية فالمجموع كم قسم ستة مثال دلالة انت كلامه غير لفظ غير لفظ طبعا المنطق ما يهموش حاجة الا الدلالة اللفظية كل ده هي للشغل بس طبعا لابد من ذكر الاقسام الاخرى يبقى مثال دلالة غير لفظ وضعا كلمة وضع يعني بجعل جاهل الوضع هنا هيبقى فيه ايه اختيار ممكن ايه سواء كان الوضع الشرع سواء كان الوضع ممكن وضع يعني في جعل يعني مثال دلالة غير اللفظ وضعا يقال لها ايه دلالة غير لفظية تسمى ايضا في بعض الكتب الدلالة العادية عشان هتقابلها العقلية العادية دي يعني يسموها ليه عادية عشان ما فيش تلازم ممكن الانفكاك بحكم العادة بحكم الوضع بحكم القوانين ممكن القوانين تتغير ممكن الوضع ممكن غير الكون كله فالوضع كله غير مهما كان الوضع يما التغيير من البشر او من خالق الايه مم يسمى وضع الدلالة الوضعية تسمى دلالة ايه عادية وتسمى دلالة فعلية انها بفعل فاعل يبقى كلمة وضعية هي نفسها كلمة عادية هي نفسها كلمة فعلية كدلالة الخط اللي تحطها في المستشفى تبقى خط أحمر وخط أزرق وخط حضور رايح قسم القلب يمشي على الخط الأحمر رايح قسم مش عارف يمشي على الخط الأصفر إشارات المرور وإشارات المرور بس بتمثل يعني الحالة الحمد لله احنا فيها دلالة الخط دلالة الإشارة على ما جرى فيه الاصطلاح أن تدل عليه المصطلح والمديحة كل فجأة هي من نفسها يعني دالة إنما هي دالة بحسب الاصطلاح يعني مثلا المصطلح في الدول على أن الإشارة الحمراء زي التوقف لكن ممكن يجتمعوا ثاني يعمل مؤتمر عالمي ويقول لك لا هنخليها بالسير ممكن فعشان كده يقول لك حسب ايه؟ حسب الاصطلاح انها تدل على كذا يبقى معناها حتى الدلاله دي مجهوله ان هم اللي جعلوها تدل على كذا وضعيه وكدلاله من الدلاله الوضعيه غير اللفظيه نجيبها امثله تهمنا احنا بدل ما نجيب الخط ونجيب المستشفى ونجيب المرور ونجيب الدراسه ونجيب الجيزله دلاله بيت الزوال وقامه الظل والغروب والفجر والشفق الاحمر والشفق الثاني ده على ايه؟ اوقات الصلاه دي دلاله ايه؟ وضعيه من غير لفظيه يبقى دلاله الغروب مش كده؟ أقم الصلاة بطلوع الشمس إلى غسل الليل ودي دلالات على الإيه؟ على الأوقات ودي دلالة إيه؟ وضعية وضعية غير لفظية طيب يبقى فهمنا الآن من الدلالة الوضعية غير اللفظية نعم طيب قلنا في علاقة بين الحكم الوضعي والدلالة الوضعية ولا هما الاثنين واحد؟ إيه يا معلم السؤال؟ عن الحكم الوضعي والدلالة الوضعية أنت رحت في الأصول اللفظية لسه هنطبق التطبيق لسه حياتي المثال الدلالة غير اللفظية الطبيعية أنا لما بتكلم في الأقسام الثلاثة اللي هم غير لفظية أول حاجة جبنا مثال لإيه؟ الوضعية الآن عاوزين نجيب مثال لإيه؟ الطبيعية بس برضه غير لفظية يبقى مثال غير اللفظي يعني دلالة غير اللفظية اللي هي إيه؟ الطبيعية ممكن نسميها ايضا العادية ممكن تسمى ايضا زي دلالة الحمرة على الخجل وجهه كده احمر يعني معناها ايه الخجل وجهه يصفر يعني الوجل ايه الفرق بين الخجل والوجل. الخجل الخجل يعني الحياء الاستحياء. والوجل ما الرجل زوج عنده حياء له. أما إذا صار الرجل جبان ده هو بشك. ولو شاء ربنا يجي على العكس لكن هو طبيعة أقول لك يا رب يعني الطبيعة هنا قلنا فاكرين لما قلنا الطبيعة هنا على وزن فاعلة يصلح أن تكون بمعنى فاعلة وبمعنى مفعولة لكن إحنا كمؤمنين ما نقولش بمعنى فاعلة ربما يقول بالطبع أو بالعلة هذا إيه هي بمعنى مطبوع يعني ربنا طبعها خلاص فالطبيعة نقول بالطبيعة بس مش بالمعنى بتاع الفلاسفة أنها إيه علة أو مؤثرة أو فاعلة لا ده إيه مفعولة مطبوعة ولو قالوا بهذا المعنى ده ما فيش خلاف بينه وبينه هم بيقولوا إيه هي الخالق هي الفاعلة هي المؤثرة فعندهم الطبيعة فاعلة بمعنى فاعلة وليس بمعنى مفعولة في النحو والمتهم والمصطلحات واحد يقول طب ما احنا بنستعمل كلمة طبيعة يقول ابني بمعنى مطبوعة وليس بمعنى ايه طابعة مش بمعنى طابعة يبقى مثال غير اللفظ اللي الدلالة الطبيعية غير اللفظية الحمرة دي على الخجل والصفرة على ايه الوجه والمطر على النبات المطر على ايه النبات على النبات طيب يعني بعد كده اللي هي اللي هي الثالث اللي هي العقلية زي الأثر على المؤثر والفعل على الفعل دي دلالة عقلية غير لفظية لا دي طبيعية بالصنع اللفظ الطبيعي نعم دي دلالة عقلية اللي هي غير لفظية زي ايه الأدب على المؤثر على المؤثر أو دلالة تغير عن مربوط الواحد يرجع للفن دلالة تغير الحوادث على حدوثها نعم العالم متغير وكل متغير دلالة الحدوث ليه التغير دلالة تغير الحوادث على حدوثها جسم هذه دلالة عقلية غير لفظية ودلالة الحدوث على وجود الخالق جهة المصنوع على الصانع ماشي تمام المصنوع على الصانع هو الأثر عقلية على المذكر إن كل أثر ودلالة الحدوث على وجود الخالق والعالم حادث مش كده؟ نعم فمعنى حادث يقول لابد ان يكون له محدث نعم ان يكون له محدث فاذا اثبتنا حدوث العالم فهذا دليل على وجود الله واضح كده مش واضح؟ ومن هذا القسم اللي هو الدلاله العقليه غير اللفظيه دلالة الكلام القديم على متعلقاته لأن الكلام القديم مفيش له يعني لازم تكون دلالة عقلية الكلام نفسه مفيش ألفاظ مفيش حروف دلالة الكلام القديم على ما يتعلق به الكلام ما ينفعش نقول دلالة لفظية الكلام القديم إنما اللفظ ممكن دلالة الكلام القديم على متعلقاته دلالة إيه؟ عقلية غير لفظية ده ليه انه لابد ان يكون له معنى شو المعنى النفسي المعنى ده لابد يكون له مسؤول نعم اذا كنا الثلاثة اللفظية نعم اللي هم الثلاثة غير اللفظية اللي هم ايه الوضعية الوضعية الطبيعية الطبيعية الطبيعية الطبيعية الطبيعية غير لفظية وجدنا ليه الامثلة بعد كده هنجيب ايه دلوقتي؟ نرجع ليه؟ اللفظية يبقى عاوزين اول حاجة الدلالة اللفظية الوضعية يعني لفظ موضوع بمعنى ازاي قلنا اللفظية الوضعية؟ ممكن يكون لفظ بس مش موضوع زي ايه؟ يعني زيد مقلوب زيد اسمه اللي غير موضوع ما يسمى المهمل كما ينفعش دلالة لفظية فقط لازم نقيدها بالوضعية يعني كل لفظ في علم في اللغة احنا يمكن احنا زمان كنا عندنا علم الوضع فكل الألفاظ في قاموس اللغة الموضوع لمعاني، إنما في ألفاظ ليست موضوع مركبة احنا من اسمها هي مهملة. إذا دلالة اللفظ اللي هو الموضوع وضعا بخلاف المهمل، دلالة اللفظ وضعا على ايه ما وضع له زي الأسد. الأسد ده اللفظ ده موضوع في اللغة على ايه؟ على الحيوان المفترس. جئنا بدلالة الأسد على الحيوان المفترس دلالة وضعية لفظية او لفظية وضعية. طب عاوزين دلالة لفظية وضعية، دلالة ما هي وضعية عقلية، عاوزين دلالة ايه؟ لفظية عقلية. دلالة اللفظ على لفظه، لان اللفظ ده عرب فلا يقوم ايه العرب لنفسه، لازم عاوز محل. فهو لفظ دل على لفظه او الكلام على من يتكلم به، فاسمها دلالة لفظية عقلية. يعني صحيح لفظ ولكنه دلالة في النهر العقلية. عظيم معي القسم الأخير اللي هو الدلالة اللفظية اللي هي الطبيعية أو العادية، الأمين على الوجع. الأمين ده لفظ ممكن واحد مثلا يقول إيه فتح الهمزة وقع آخ أو آخ، ده على وجع ليه الرأس. أو يقول إيه أح بالحاء كده أو أح على وجع ليه تصدر، يبقى لفظهم بس إيه دلالة إيه طبيعية. يبقى كده بحسب إيه الطبيعة، يبقى طبعا أو عادة دلالة الأنين على الوجع، أح على وجع الرأس، والثانية بالحاء وضم الهمزة أو فتح الهمزة، يعني واحدة بفتح الهمزة والثانية لضم الهمزة، واحدة للخاء والثانية للحاء، اللي هي بفتح الهمزة والخاء دي وجع ليه الرأس، وجع ليه الصدر. واه بقى مولانا الوجع الدل. أيوة غلط، متقلب مش رايحين نقول كلمة، بس ممكن تكون لحاجة ثانية تعود يعني كثرة الخوف أو الذكر الله سبحانه. ده كل جماعة ما هي مسؤولة حاكم. المعتبر خلاص كده فهمنا الأقسام كام؟ ستة. إذا اللفظ الدال إما أن يكون لفظا أو غير لفظ. وكل منهما ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فالمجموع ستة. المعتبر من هذه الأقسام في علم المنطق قسم واحد. اللي هو لا دلالة اللفظ الوضعية بس، ده المعتبر في علم المنطق. فالدرجة مصطلحات يعني مش أهواء. يبقى دلالة اللفظ الوضعي ده المعتبر ضد الإيه الباقي. ولذلك الترجمة لها النظر قبل عندك أنواع الدلالة الوضعية. أنواع الدلالة الوضعية. بس دي كان اللفظية. بس دي قالت ما قالهاش شيء، أول ما قال لك على طول قال لك دلالة اللفظية. يبقى إيه؟ دلالة وضعية مطلقة. يعني كأنه حدث من فوق كان يخرج كده. أنواع عندك؟ أنواع الدلالة الوضعية اللفظية. كان المفروض كده أنواع الدلالة الوضعية اللفظية. نعم. تحرك كلمة من فوق لإيه؟ اللفظية. وتحرك مفتاح كلمة الوضعية. وهذا ما يسمى بالاحتداث، يعني الشدة في إحكام الكلام. والاحتداث يعني يخدمك كده يخليها يعني إيه؟ يعني كده. ولذلك لما ترجم ترك إيه؟ وصفا لابد منه. اللي هو كون الدلالة دي وضعية لفظية. نعم. لكن جاء تحت قال إيه؟ دلالة اللفظ على فذكر اللفظ ترى كلمة الإحسان. فمثلا أنواع الدلالة اللفظية الوضعية كان فرض كده، ولعل له زي ما قلنا جاء إلى مسألة الاحتباك، يعني اكتفى عنه في الترجمة. فحجب من كل من الترجمة والبيت ما أثبت نظيره في الآخر. وهذا ما يسمى بالاحتباس من أنواع البديع في علم البديع كما في قوله تعالى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. زمهريرا هي معجم الزمهر فسرت بأنها ليه البرد. يعني معنى الآية كده لا يرون فيها شمسا ولا قمرا ولا حرا ولا بردا. فكأنه ذكر الشمس لم يذكر كلمة الحر اكتفاء بذكر الشمس ولم يذكر القمر اكتفاء بذكر الزمهرير. يعني حدث واحدة من هنا واحدة من هنا. فالكريم زي ان فئة تقاتل في سبيل الله فلما تقاتل في سبيل الله مؤمنة لم يذكر وصف المؤمنة اكتفاء بذكر القيد في الأخرى. فقال فئة تقاتل في سبيل الكافرة تقاتل في سبيل مين فلم يذكر اكتفاء بذكر فين تقول تقول ده احتلال. يعني كلام محكم مش كلام كده ترتيب وخلاص. وزي ما قلت له مرة إما شاكرا ذكر كم كلمة في الآية هم أربعة. لما قلت إن شاكرا اللي يقابل شاكرا كافرا مش كده إما شاكرا وإما كافرا. قال لك إما شاكرا وإما كفورا. فكأنه اللي يقابل كفور شكور فلم يذكره اكتفاء بكلمة كفور. واللي يقابل شاكر كافر فلم يذكره ابتداء بكلمة شاكر. يعني شاكرا وكافرا وشكورا وكفورا من الأقسام أربعة. لذلك اكتفت لك إما شاكرا وإما كفورا. فقال لك إثبات كفور ده يثبت الكافر من باب أولى. إذا كان في كفور إذا ما فيش كافر يقول إحنا في ناس واحد ظلوم من باب أولى أما شاكر قال لك يعني إذا وجد الشاكر ممكن يوجد غير فهمت كده؟ فيبقى اسمها زي إيه؟ والنظير زي الآية إحنا قلناها لا يرون فيها شمسا ولا يعني معناها شمسا ولا قمرا ولا حرا ولا بردا معناها كده. ومثل الاحتباس كما في قوله سبحانه وتعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا. فالاحتباس هنا يعني خلقوا عملا صالحا بسيئ وآخر صالحا خلقوا عملا سيئا بصالح وآخر صالحا بسيئ. هذا الاحتباس خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا يعني صالحا بسيئ وسيئا بصالح. واضح كده؟ والمراد زي ما قلنا من الحق اللي هو الشدة والإحكام. أول جزء دلالة اللفظ على ما وافق كلمة دلالة اللفظ. أول ما جاء كلمة دلالة اللفظ ده مضاف ومضاف إليه. نعم. كلمة اللفظ دي قيد يعني خرجت دلالة ما ليس للفظ. يعني طلع ثلاث أقسام في الشارع. الدلالة اللفظ وكل أقسام غير دلالة غير لفظية خرجت بهذا القيد. دلالة اللفظ خرجت بها دلالة غير اللفظ اللي هي ثلاثة الوضعية ما خلاص معروفين في بقى نقولهم معروفين. لما قال دلالة اللفظ هنا القيد فين ده في البيت فوق قيد بالوضعية يبقى خرج بالقيد الوضعية اللي هو في الترجمة قسمان من أقسام دلالة اللفظ اللي هم ايه العقلية والطبيعية وبقي قسم واحد وهو المعتبر هو المطلوب إثباته. يبقى القيد اللي في العنوان طلع اثنين والقيد اللي هو في إضافة اللفظ طلع ثلاثة وقلنا الأقسام كام يبقى بقي قسم واحد اللي هو احنا عاوزين مش عاوزين نذكر وضع اللفظ اللي هو ده اللي هو دلالة اللفظ الوضعية. نعم. قلنا اعتبر المناطق هذا القسم وحده لم يعتبروا الأقسام الثانية تزعلان عليها ما اعتبروهاش ليه؟ قالوا لأنها غير منضبطة. أما ده منضبط يعتبروا هذا الجسم وحده للانضباط وأمور نفعه في النقليات والعقليات وغيرهما والتعلم والتعليم، وليست كذلك الدلالة العقلية ولا الطبيعية، لأن العقول تتفاوت. هاي الضغط اللي تفهمون هذه الفهوم متساوية. بشوف الصحابة رضي الله عنهم كان كل واحد يفتح عليه وفهم غير الآخر، وتتنوع أفهامهم، بل إنه ممكن تغيب على كبار الصحابة ويعرفها واحد من الايه؟ من الشباب. كما في سورة النص. فكيف لو عملناها الدلالة العقلية بالمنطق؟ يبقى مش هتنضبط. وبعد كده في حاجة ثانية، الدلالة الطبيعية دي ممكن تختلف. نعم طبعا. مثلا قلنا دلالة المطر على ايه؟ على غير. ده ممكن في دلالة ثانية ينزل مطر بغزارة يؤدي إلى كوارث وسيول، فما يدلش عم يدل على الهلاك. نعم. فضبط الدلالة ايه؟ الطبيعية مالهاش ضبط. إذا الدلالة الوضعية هي التي ما كان بالوضع لا يختلف. اللفظ ده موضوع لمعنى، أنت عامي جاهل عالم عندك مدارك ما عندكش، اللفظ موضوع لمعنى. أنت لو قلت حتى لو قلت لي أنا مقصودش، أنا مالك، أنا بفهم معنى اللفظ، أنا إذا في قصدك. فكثير من الناس يقع في اخطاء علميه يقول لك انا قصدي، احنا نتكلم على اللفظ ده معناه ايه؟ واضح كده؟ ايه الاسم المنضبط؟ الوضعيه اللفظيه. عشان كده المناطق عاوزين مصدر كده، ما هو المنطق قانون، وكلمه قانون في اليونانيه عن المصدر. ما ينفعش نخلي العقل ده الدلاله العقليه انها غير متفاوته، لذلك الناس مش واحده. وكذلك ما كان للطبيعه ممكن يختلف من، يعني مثلا لو احنا شفنا ناس كده لابسه ايه؟ سواد، ملابس سوداء، يدل على انهم ايه؟ حر بحسب العرف. فممكن يكون في بلاد ثانيه السواد ده يدل على حاجه ثانيه، على حرام. استاذ اولاد مثلا، يعني اذا يختلف باختلاف ليه؟ العرف. فلاجل هذا لم يعتبر المناطق الا ايه؟ الدلاله الوضعيه الوضعيه، لان ما بالوضع لا يختلف. الدلاله اللي هي الوضعيه الوضعيه، انتوا الدلالة إن كانت اختيارية فهي وضعية، وإلا فإن أمكن تخلقها فهي طبيعية، وإلا فهي العقلية. عايزين نفرق بينهم. نشوف الدلالة دي إن كانت اختيارية يعني في اختيار بديهي وضعية. إن أمكن تخلقها طبيعية، يبقى إذا طبيعية. يبقى إيه الفرق بين الطبيعية وبين العقلية؟ العقلية فيها إيه؟ تلازم، والتلازم لا ينفك. كيف لا ينفك؟ مثال إيه؟ الفردية والثلاثة. يبقى إذا في تلازم بين الفردية والثلاثة، لا يتصور الثلاثة بدون ما يكون فرد. مش ممكن، ولا الأربعة بدون ما يكون تلازم. التلازم اللي هو مفهوش انفكاك يسمى تلازم عقلي. لبعض الناس ما يفرقوش بين المستحيل العادي والمستحيل العقلي. اما اللي هو ممكن، يعني حتى ولو لم يكن واقعا، يجود العقل انفكاكه او تخلفه ويسمى ايه؟ لا، اللي هو عندك الاختياريه اللي هي الطبيعيه. ان امكن تخلفها فهي الطبيعيه، واذا لم يمكن فهي العقليه. هذا ايه؟ اذا فيفهم من هذا هيفهم ايه؟ هو لنا ان يمكن تخلفها، يعني التلازم بين الدال وبين المدلول، هل يمكن تخلفه او لا يمكن؟ اذا كان لا يمكن ده يبقى دلاله عقليه، واذا كان يمكن يبقى عاديه او طبيعيه، وإذا كان في اختيار الضابري. إذا يفهم من هذا إنه الطبيعية دي ما فيهاش اختيار، مش كده؟ نعم. إحنا خلينا الاختيار فين؟ الطبيعية. فقط. يبقى معنى كده الطبيعية لا اختيار فيها. نعم. وهذا فيه نظر، يعني فيه يعني نفس التأمل فيه. إلا فرق بينها وبين الوضعية في أن الدال لا يقتضي المدلول لذاته، وأنه لا يترتب عليه إلا بجعل، يعني الوضع. فلولا أن الله تعالى جعل المطر ده يدل على النبات لم يترتب، يعني معناها كيف علمه ده بوضع الله سبحانه وتعالى هو اللي جعل الدلالة كده، فكان ممكن يجعلها العكس. فلولا أن الله جعل المطر ده علامة يترتب عليها النبات لم يترتب، هو سبحانه وتعالى فاعل مختار، فكيف نقول الدلالة الطبيعية لا اختيار فيها، وجعلنا الاختيار في الوضعية مع أنه وضعها لم يضعها كده زي ما قال لما قالوا الفلاسفة وقال الجماعة الطبيعيين والشيخ الدردير كفرهم من أبو بالطبع أو بالعلة، فكيف نقول الاختيار؟ بس احنا قلنا طبيعية بمعنى مطلوعة، يعني معناها مفعولة، مفعولة باختيار مين؟ باختيار وضعها، ولو شاء لجعل الوضع يختلف عما هو عليه، وربك يخلق ما يشاء ويختار، يعني لو شاء ربنا لم يجعل الحمرة دي عقب الخجل، يعني الإنسان يخجل دون أن يحمر وجهه، أو يخاف يوجل دون الإصرار. فالحق أن الطبيعية اختيارية كالوضعية، إلا أن معنى الاختيار فيهما مختلف. فمعنى الاختيار في الطبيعية أن الدال لا يقتضي ثبوت المدلول لذاته، مش إلا معلوم، وهو مخالف للاختيار في الوضعية. فالواضع له أن يضع اللفظ مثلا لهذا المعنى أو لغيره، أو يتركه مهملا. فليس الاختيار في جانب الوضعية كالاختيار الذي يذكره علماء الكلام مصححا للإرادة ويجعلونه مقابلا للعلة والطبع. يبقى معنى كده احنا نقول الطبيعية فيها اختيار والوضعية فيها اختيار، بس معنى الاختيار هنا غير معنى الاختيار هناك. معناها في الطبيعة انه مش لذات، مش علة ومعلوم، ومعناها في الوضعية اللي هو قالوا عليه علماء الكلام عن إثبات أن الواضع مختار، لو اختيار لو صحح صفة الإيه؟ صفة الإرادة. مش ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا العالم باختياره؟ نعم. هذا معنى الاختيار، يثبت أنه تعالى له صفة اسمها الإرادة. لو قلنا فاعل بالإيجاد يعني علة ومعلول، يبقى هنا نفينا عنه الإيه؟ الإرادة. الاختيار اللي هو صح صفة الإيه؟ الإرادة. فإذا علمت هذا ظهر أنه لا اختيار في الطبيعية بالمعنى المراد في الوضعية، فيكون الكلام صحيحا. انقسمت دلالة اللفظ الوضعي ليعتبرها علماء المنظر إلى ثلاثة أقسام. أقرأ البيت. دلالة اللفظ على ما وطبع يدعونها دلالة المطابقة وجزئه تضمنا وما نجم، فهو التزام إن بعقل التزم. دلالة اللفظ على ما وافق، يعني على المعنى الذي وافق ما وضع له اللفظ، أي من حيث إنه وضع له. لما قالوا دلالة اللفظ على ما وافق هي التي يدعونها، يعني يدعونها يعني يسمونها دلالة المطابقة. دلالة اللفظ على ما وضع له هل يشمل الوضع بالحقيقة ولا المجاز؟ مشكلة ثانية، والمجاز وضع أيضا. إذا دلالة اللفظ على ما وافقه يشمل الحقيقة والمجاز. ليه؟ لأنه لأن المجاز وضع. نعم. إذا دلالة لفظ الأربعة على درك الاثنين دلالة إيه؟ مطابقة. دلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق دلالة إيه؟ مطابقة. دلالة لفظ الأسد على الرجل الشجاع مش على الحيوان المختلف، يعني بس هنا إيه؟ المجال وضع، بس ايه الفرق بين الحقيقه والمجاز؟ انه المجاز عاوز قرينه تمنع اراده المعنى الحقيقي. او ده الفرق متواقع وتواقع، بناء على ان المجاز موجود، فان الوضع عندهم تعيين امر للدلاله على امر بنفسه او بقرينه، بنفسه هو الحقيقه، بقرينه هو الايه؟ فيدخل المشترك. المشترك كيف يدخل؟ كعين مثلا، لفظ عين للعين البصره، عين الذهب، البئر، العين الجاسوس. جاسوس عين، هل تدخل بنفسها ولا بغيرها؟ طبعا بنفسها. لا بنفسها، لان الاوضاع الحقيقيه كلها تمام كده. انت كده مهم جدا. اذا لفظ عين ده يدخل بنفسه. اما احتياجه الى القرينه فليس لتحصيل الدلاله بل لدفع الايه؟ ما يعرض من الايهام بسبب تزاحم الاوضاع. موضوع لاكثر من شيء، فاعطيهم قرينه عشان بس نعين الوضع المراد اللي هو الدال بنفسه. انما القرينه فقط عشان دفع ما يتوهم من المعاني الاخرى. فاذا يدخل الوضع الحقيقي بنفسه. نعم. ويدخل المجاز ايضا بوجهه ولم يحتاج الى القرينه في دفع تزاحم الاوضاع. نعم. اذا داخل بنفسه وده داخل بنفسه. انما القرينه احتاجنا لها ليه؟ عشان ندفع ايه وضع؟ ما هو موضوع الاكل ضوابع وضوابع وضوابع. فازدحمت الايه؟ الاوضاع. بعضين القرينه هنا. نعم. ولذلك سمي مولانا الشريف لفظي. ثم الشرك غير دلالة اللفظ على ما وافق يدعونها دلالة المؤرخ وجزئه، يعني وعلى جزئه، يعني دلالة اللفظ مش على تمام المطابقة وإنما على جزء المعنى الذي وضع له من حيث إنه جزء، يسمونه إيه؟ تضمن، يعني على حد مضاف، يعني دلالة تضمن. احنا قلنا بالاول دلالة لفظ الاربعة على ايه؟ على ضعف الاثنين. انما دلالة لفظ الاربعة على الواحد ربعها، وعلى الاثنين نصفها، وعلى الثلاثة ثلاثة ارباعها. ده اسمه ايه ده؟ تضمن. لانها في ضمنها. لأن جزء منها، الواحد جزء من الأربعة، والاثنين جزء من الأربعة، والثلاثة جزء من الأربعة. اسمها ديت الدلالة إيه؟ تضمن. وكذلك دلالة لفظ الإنسان على الحيوان فقط، أو على الناطق فقط. يعني مثلا أنت مثلا لو كيف يفهم الجزء؟ ما هو الجزء ده داخل ضمن الكل، يعني لازم نفهم الكل الأول. لا ممكن نفهم الجزء من دون فهم الكل. يعني مثلا واحد جاي من بعيد، فانا اقول كده حيوان بعيد، حيوان ده جاي ده، ورحت انت قلت انسان، فانا راح ذهني على الاثبات الحيوانيه وما راحش عندي كلمه الناطق. الله ده جزء ولا مش جزء؟ جزء. وتفهم واحده من غير دي وواحد، وبعضهم اعترف. لو قلنا الكل قبل يلزم كده ايه؟ لا، مين المقدم فيهم؟ الانسان مقدم على الكل بالطبع، عشان مع التقدم خمسه او التقدم بالطبع، يتقدم الجزء على الايه؟ على الكل بالطبع. نعم. لانه كيف يتقدم؟ لانه الكل معناه ايه؟ ايه معنى الجزء؟ الجزء معنى ايه؟ الفرق بين الجزء والكل؟ الجزء ما تركب منه ومن غيره الكل. نعم. يعني منه من واحد ثاني، ايه معنى الكل عن الجزء؟ اي نفع اكثر؟ نعم. لا والكل لا تركب من جزئين فأكثر. هذا كيف كذا؟ إذا تعريف الكل ما تركب من جزئين فأكثر. لو سألنا عن تعريف الجزء يحتاج حولي ما تركب منهم ومن غيره الكل. واضح كده هنا؟ دلالة اللفظ ها؟ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة. وعلى وجزئه، يعني تقدم حرف الجر. نعم. وجزئه. نعم. وعلى جزئه. تضمن. مش كده؟ اختلف في هذه الدلاله اللي هي للتالي للتضمرين، هل فيها انتقال من فهم الكل الى الجزء او بس نفع الجزء لما مثلت لكم او ما فيش انتقال؟ فيها ثلاثة اقوال. قالوا الانتقال من فهم الكل الى الجزء. القول الثاني لا انتقال فيها اصلا، وليس للجزء فهم يخصه، وانما هناك فهم واحد. إن كيس إلى المجموع كان مطابقة، وإن كيس إلى أحد الأجزاء كان تضمنا، زي ما مثلنا بالأعضاء. شفت المجموع مطابق، ونظرت إلى الأحد وفهمنا، بس باعتباري. إذا فالدال على الكل هو نفسه الدال على الإيه؟ فلا تغير. يعني فيش تغير. يعني الدلالة على الجزء لا تغير الدلالة على ايه؟ بل باعتبار الإضافة. خلاص كده؟ يعني إلى كل المعنى مطابقة وإلى جزئه. القول الثالث أن فهم الجزء سابق على الكل عكس ايه؟ القول الأول. الثلاث آراء اللي فيها. القسم الثالث في المعنى ايه معنى الدلالة ايه؟ التضمنية. ايه معنى الأخير اللي هو ايه؟ وما لازم فهو التزام اي دلاله اللفظ على معنى لازم للمعنى الذي وضع هو له خارج عنه، يعني يدل على معنى خارج عن المعنى، بس مش اي معنى خارج، ما هو كل معنى غير المعنى ده يعتبر خارج، بس عاوزين خارج لازم، مش عاوزين اي خارج، اي من حيث انه لازم له هي الالتزام، يعني دلالة الالتزام، بس قالوا دلالة الالتزام ده لا شرط، اللي هو ايه؟ ان بعقل التزام، يعني عاوزين يقول لك الالتزام ده شرطه ان يكون اللزوم ذهنيا في العقل مش في الخارج، كما اشار اليه بقوله ان بعقل التزام، اي ان التزم بذهنه. العقل هنا المراد بالذهن، والمراد باللزوم الذهني الذي يكون المعنى كلما فهم من اللفظ فهم ذهنا لازمه. يعني شوف كده ايه معنى ان بعقل التزم، يعني المعنى كلما فهم من اللفظ فهم ذهنا لازمه، سواء لزمه في الذهن والخارج معا او في الذهن فقط. كيف نجيب مثال؟ لما يكون يلزم في الذهن والخارج معا كلزوم الزوجيه المجبول عليها بلفظ الاربعه، والفرديه المجبول عليها بلفظ الثلاثه، يبقى هذا لزوم الفرديه للثلاثه، ده في الذهن ولا في الذهن؟ وفي الخارج المهم احنا راح نكون في الذهن عند عقل الكلام. يبقى اذا الزوجيه المجبور عليها بلفظ الاربعه فانها لازمه لمعنى الاربعه في الذهن والخارج، ويقال لهذا اللازم اللازم المطلق لعدم تقيده بالذهن او بالخارج، لازم لازم مطلق يعني ثابت، أو لزمه في الذهن فقط دون الخارج، ينفع ولا ما ينفعش؟ أهم حاجة عند عقل التزم، يعني يلزمه في الذهن فقط دون الخارج، كالبصر المدلول عليه بلفظ العمى، فإنه الذهن لا يمكن أن يفك، كلما تصور العمى في الذهن تصور معه عدم البصر. فلا معنى للعمى الا عدم البصر، فهذا لازم ذهني. اذا ما تسمع كلمه العمى يجي على طول في الذهن عدم ايه؟ عدم البصر، ما هو ليس للعمى معنى الا عدم البصر، فهذا لازم فين؟ في الذهن فقط، بس لمين؟ عما من شأنه ان يتصل به، فالبصر لازم له ذهنا ولكنه مناف له خارجا، بخلاف الزوجين الأربعة لازم في الذهن وفي الخارج، أما العمى للبصر لازم في الذهن لكن في الخارج، لما تشوف الأعمى تشوف ما البصر فيه تناقض، إنما يلزم فين؟ في الذهن، هذا يسمى لازم ايه؟ ذهن، هو ده الشرط. وأما اللازم في الخارج دون الذهن، فلا تبنى تبتلنا الآن مثال في الذهن دون الخارج، عاوزين العكس في الخارج دون الذهن، فلا تسمى في المنطق دلالة التزام. إذا كان في تلازم في الخارج ولا يوجد في الذهن، هذه الدلالة مرفوضة في المنطق، لأن الشرط هنا إن وما لزم فهو التزام إن بعقل التزام، يعني لا تقول باللزوم الخارجي زي السواد للغراب لازم له في الخارج لكن ليس بلازم في الذهن، فالذهن يجوز ان يكون ابيض او اخضر حتى انا عاوز الغراب على مزاجي. زمان كان واحد عندنا يقول يا اخي تزوج امراه كده مش مريحه معاك او مش مستسيغه شكلا ولا موضوعا، فالناس يقولوا له يعني في مثل جرد يسليك ولا الغزال يضمك، يعني لو كانت امراتك زي الغزال يعني ضمتك، مش لما تكون مش هذا الشكل يعني شكل الكرد والسليك والداء مش احسن؟ قال لا والله انا عاوز الغزال يضمني. قال هذا ملازم فين؟ مش لازم فين؟ للغراب. للغراب. لازم اللي في الخارج كل الذهن لا يسمى في منطق دلالته التزام ولازم في الدرج. هتكلم فين هنا فين؟ في المنطق. نعم. يسمى في علم الاصول والبيان زي دلالة لفظ الغراب على ايه؟ على الخارج. في علم الدلالة وعلم الاصول ياخذوا ايه؟ اللوازم الخارجية. اما في علم المنطق ما ياخذوهاش. نعم. يقول لك ليه؟ يقول لك من اجل ما في الاصول في الفقه والبلاغة والعلوم الثانية مفيدة جدا. لهذا كثرة الفوائد التي يستنبطها العلماء من الكتاب والسنة وألفاظ الأئمة، ولو اشترطوا يعني في علم الأصول وفي علم البلاغة اللزوم الذهني لخرج كثير من المعاني والمجازات والكنايات عن أن تكون مدلولا التزاميا. البلاغة كلها مبنية على قسم الله، فلا يشترطون في دلالة الالتزام في علم الأصول والبلاغة أن يكون اللزوم ذهنيا، بل يطلق اللزوم في أي مكان يمكن، عاوزين لزوم من أي من الهوى كده، والاستضافة لأدنى ملابسة، عاوزين يجيبوا أي حاجة عشان يكفوا ليه الفوائد والنفع. يعني ما يشتركوش أن يكون اللزوم ذهني زي المناطق، وإلا حتقل إيه الفوائد، كان عاوزين لزوم بأي وجه، ولهذا كثرة الفوائد الذي يستنبطونها من كتاب الله وسنة رسول الله. ولو اشترطوا اللزوم الذهني لن أصبحت في حكم الايه القليلة المحدودة. خذ كده من دلالات البيانيين والأصوليين والفقهاء دلالة في قوله تعالى وحمله وغير الإنسان بوالديه إحسانا وحمله وفصله 30 شهرا. لما نجيب الآية دي مع قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين، هناخد منها ايه دلالة على انه اقل مدة في الحمل 6 أشهر، بس المجموع ايه او المنطق ما يعتبروها كلام خارجي، يعني لو قرأنا لها ليه مش هيبدا، فلما نضمهم لبعض هياخذوا منها ايه حكم وفائدة، وهي ان اقل مدة اتخذناها منين؟ ما هو الحولين الكاملين كام؟ 24. والآية بيقولوا حمله وفصاله أو فصله 30، الجبل كام؟ 6. يبقى هذا المدلول لازم على اللفظين، يعني على الرئيسين مش على أي واحدة، ويصدق عليه دلالة اللفظ على معنى خارج عما وضع له اللفظ. يعني هذا اللفظ موضوع اللي هو اللفظ القرآني على انه اقل مدة الحمل 6 أشهر، لا ده التزام، بس مش التزام ايه ذهني، وانما التزام ثاني خارجي، وليست بدلالة الالتزام عند المنطقيين باشتراط فيها كون اللزوم ذهنيا، مش كده؟ بحيث لا يمكن أن يحصل الشيء في العقل إلا ويحصل معه شيء آخر لازم لذلك الشيء من غير تدبر ولا تفكر. وذلك يقول عليه اللازم البين بالمعنى الأخص، وفي اللازم البين بالمعنى العام، بخلاف اللازم غير البين. يعني مثلا في لفظ يلزم منه لفظ آخر مش لازم بين، زي الحدوث للجسم مش كده؟ شيء تلازم ولا فيش؟ لكن ده لازم عقلا لكل جسم، لكنه ليس بلين، إذ يفهم مسمى الجسم ويغيب الفكر تماما عن قضية انه حادث أو غير حادث، ولا يحكم عليه إلا بعد نظر صحيح واستدلال. لذلك برضو بما ضبط بعض الأحكام فحكمت بذلك بسبب الأجرام. يصير كيف يكون لازما بينا إذا كان في ناس أخطأوا حكموا بسبب الأجرام والأفلاك وبسبب العالم. كده وضحت أقسام الدلالة. هلا أقرأ بس كده ولا لا؟ بالنسبة لرؤية الأعمى، الإنسان يتصور حينئذ البصر، وهذا إذا لازم في الذهن وليس في الخارج. تفضل. لزوم العمى للبصر لزوم ذهني، يعني معناها هي تفهم من العمى عدم البصر. اللفظ ده يلزم من ده في الذهن مش في الخارج. طب وحينما الإنسان يرى أعمى فإنه يتصور البصير على طول، هو التصور الخارجي. لا أبدا، ده لما شوف أعمى بتصور العميان التانيين أشكر عليهم. مش لازم في الخارج، ده لازم في الذهن. نعم. نعم. أنت لما شوف أعمى تتخيل البصراء، تتخيل إنك مش لزوم ده. كونك إنما لما شوف أعمى عطوبة تفكر رجل أعمى اللي كنت زمان وما تطلع فيه المسجد. وشوف اللي بعده وروح مش حاطهم إيه في قائمة في سلسلة كده مع بعض. مولانا قول الناظم وجزئه تضمنا وما لازم وجزئه. لسه هنقرا الدكتور معلق على النتيجه. مولانا حته الاستشهاد هل هي اعتراض من قبيل ايه؟ اسمع للشيخ اللي هو سعد المقال لما عبر بالاسراء والمعراج ولم ياخذ الاسراء والعروج، قال الالم تصور في الذهن هذا الوجود ذهني، لأنه لا يتصور معنى العروض إلا وذلك عدل. ممكن أقول خارج يا مولانا؟ لا ذهني. تفضل. نعم. يا شيخ لازم نستعجل وقبل الدكتور. هذا الوجود ذهني فقط يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. لولا ذلك ما عدلوا على من اللفظ عروج إلى معراج. ومش هلزم بآله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الناظم والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم شيخنا في الدارين امين. انواع الدلاله الوضعيه: دلاله اللفظ على ما وافقه يدعونها دلاله المطابقه. وجئنا الى انواع، يعني معناها كنوع ثلاث. الحصر هنا هل هو حصر عقلي ولا حصر استقرائي؟ على السؤال لانه هنا بيقول له شوف كده اللفظ ده، اللفظ موضوع بمعنى اما ان يدل عليه او على جزئه او على خارج كده. فالحصر العقلي يعني معناه لا يمكن في العقل غير كده، زي ما نقول كده العدد اما زوجا اما فردا، يمكن في جسم ذلك. انما في حصر جعلي زي الكتاب حصرناه في مصر، ممكن اكون زورت بجعل جعل. في حصر استقرائي، انواع الحصر ثلاثه، شوفوا عارفين. حصر عقلي لو ما ممكنش في العقل غير كده، اذا العدد يا زوج يا صفر يبقى في ذلك. وحصر جعلي وحصر استقرائي، لان انا اول احصر مطرح اعدكم استقراء، في استقراء كامل، في استقراء ناقص. بعدين كمان انواع الحصر ثلاثه. الحصر اللي هنا في انواع الدلاله اللي هم ثلاثه: حصر عقلي ولا استقرار عقلي. طبعا احنا قلنا ايه حصر عقلي لان اللفظ اما ان يدل على المعنى الموضوع او على جزئه او على خارجه بمعنى ولا بالحصر ده استقرائي. لان انتوا لما قلتوا الاقسام العقلية ولا عدد يلتقي العقل اربع احتمالات قلنا على ايه على كامل المعنى او على جزء المعنى او على معنى هذا ممكن يدل على الثلاثة مع بعض او يدل على الكل والجزء او على الكل واللازم او على الجزء واللازم يعني في كام اربع احتمالات اخرى بين عقلية كل سبعة كنت تقول حصر عقلي ده استقرائي بدليل انه يوجد في العقل اربع احتمالات اللي هي انه يدل على الثلاثة مع الله ده مش احتمال او على الكل والجزء على اثنين او على الكل واللازم او على اللازم والجزء كم دول اربعة يدل حصر ايه استقرائي ما جاء بالكل هنا هنا ما جاء بالكل هنا تمام النقل للمطابقية للمطابقية للمطابقية تمام دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة وجزء هنا انواع الدلالة الوضعية وصفه لها بالوضعية هنا صريح ولا مش صريح؟ صحيح. في أن الأنواع الثلاثة وضعية مش كده؟ نعم. لكن ده هل الأنواع الثلاثة مرتبطة بالدلالة الوضعية بمعناها يلزم من اللي تحت يكون كل وضعي اللي هو المطابق يكون وضعي التضمني والالتزام لكن قال لك هنا كل ثلاثة وضعية كده قال لك ده محل وفاق في المطابقة الاتفاق أما في التضمنية والالتزامية فهو على الأصح المنقول عن أكثر المناطق هذا على الأصح بخلاف من قال إنهما عقليتان اللي هما التضمنية والالتزام وفي بعض صرف قال لا التضمنية دي وضعية الالتزامية عقلية إنما إحنا مشينا هنا إيه؟ على الأكثر المناطق عند الثلاثة وضعية لكن في بعض هذا الكلام ده باتفاق في إيه؟ في المطابقية أما الاثنين التانيين دول عقليتان في الأصل وبعض يقول لك في واحدة عقلية واحدة لكن خلينا مع مين؟ مع الجمهور أنواع الدلالة الوضعية إيه المعنى في الوضع؟ ها؟ واحد يسأل الوضع معناه في اللغة جعل الشيء بإذاء شيء آخر ركز بحيث إذا فهم الأول فهم الثاني أو بمعنى الوضع أقوله ثاني الوضع معناه جعل الشيء بإذاء شيء آخر بحيث إذا فهم الأول فهم الثاني هذا معنى الوضع وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام فهو التزام عند عقل الدلالة دلالة اللفظ ها خليك معايا في الكتاب مش معاك الكتاب دلالة اللفظ على ما على ما وافقه ما هي وقع ما وقع معنى على ما الجماعة هنا بيسموها نكرة موصوفة مش كده نكرة موصوفة أو معرفة موصولة ينفع ما نكره بس موصوفه وخلناها الذي الوحيد معرفه موصوله ويصح انها تكون نكره موصوفه او معرفه ايه موصوله يدعونها دلاله المطابقه هنا دلاله اللفظ على ما وافق خد بالك في عندنا ضميرين ضمير مستتر وضمير بارد يرجع بارد عندك وافقة في ضمير مستتر إذا الضمير المستتر في وافقة يعني هو وافقة هو راجع لها يعني بكلمة دلالة والضمير البارد راجع للفظ دلالة اللفظ على وافقة هو إذا المستتر راجع لمين؟ للدلالة. للدلالة. والبارد ده راجع باللفظ والرسام راجع بالدلالة كالأمة يقول على ما وافقها فالضمير البارد راجع باللفظ والمستدر راجع للدلالة مضبوط؟ يدرونها يعني يسمونها دلالة المطابقة عند اصطلاح يعني هنا أي ما وافقه يعني أي وافق وضع اللفظ ومعنى موافقة المدلول للموضوع له أنه ليس خارجا ولا ناقصا لأنه لو كان خارجا احتدام ولو كان ناقصا ضم أقول مراده بالدلالة الوضعية اللفظية لابد بارك من البيت وجزئه وجزئه الضمير رجع لمين هنا خذ بارك من الضمير عشان فاهم الأداء كويس وجزئه الضمير راجع لإيه؟ لا الدلالة لا راجع لما وافقه مش راجع للفظ ولا يزعل إذا كلمة وجزئه الضمير مش كده إيه راح يكويس دلالة اللفظ على ما وافق يعني على الموافق الثاني بس وجزئه يعني جزء الموافق جزء السماع إذا كيف نقول لك هذا الكلام ده دور مش هينفع إذا كان الضمير في جزئه راجع لما وافق يعني إما تخليها ما نكرة موصوفة أو معرفة موصولة وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن لعقل يلتزم خلاص فهمنا وجزء الضمير رجع فين؟ وما لزم وما لزم ذا معطوف على ما قبله مش كده؟ نعم يعني وعلى ما لزم أيوه تمام كده فهو الماء فهو التزام ايه لازم اتفاق ما فيش شرط هنا يقول لك الماء زي زائدة او واقعة في جواب اما المحذوف يعني واما ما لازم فهو التزام يبقى صحيحة تمام كده؟ صحيحة لا لا شرط محذوف واقع في جواب اما المحذوف لازم الاحسن الاحسن نقول زائدة ولا واقع في جواب اما واقع في جواب لا لا احسن نقول زائد لما نكون عارف ايه اما الكلام ده مستأنف ملوش علاقه باللي قبله. واما كده خلاص انتهينا هنتكلم في كلام جديد. اذا خلاص بتقول ده تخليها زايد احسن. لانه حيبقى لما كنا واقع في جواب اما حيبقى الكلام ده مستأنف وهو من اقسام الذي قبله. فكيف يكون مستأنفا؟ اذا الافضل نقول ايه؟ زائد. طيب هنا دلالة اللفظ على ما وصفه يدعونها دلالة المطابقة. ليه يسموها دلالة المطابقة؟ لمطابقة المعنى للفظه أو لوضعه. يسموها المطابقة يقول طبقت النعلين كده على وراء. جدع على لفظ لفظي. مطابقة. في قلنا مطابقة وفي مساواة وفي محاذاة وفي مشاكلة وفي مماثلة تم الألفاظ ومجانسة يعني الاتحاد الاتحاد في النوع اسمه مماثلة فأنا وأنت نتحد في النوع يعني أنا وأنت إنسان لكذا احنا ليه مماثلة أما الاتحاد أنا والفرج متحدين في الجنس وهي مجانسة الاتحاد في النوع اسمه مماثلة والاتحاد في الجنس اسمه مجانسة وفي مناسبة يعني اتحاد في النسبة يعني بكر وزيد في منوة عمرو منسوبين لأب واحد وهي مناسبة وفي مطابقة وفي محاذاة الفضل ثمانية أظن مش نعم لأن مطابقة يعني لمطابقة المعنى لفظه الذي به وضع له يعني لفظه أو إيه أو لوضعه أكيد هو أظن نعم وجزئه تضمنا إذا الأصل يعني أصل الكلام دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة وجزئه يعني على جزئه دلالة. يعني هنا قالوا وجزئه تضمنا المفروض ايه؟ وعلى جزئه دلالة تضمن. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه. يعني الأول كان في مضاف ومضاف إليه دلالة تضمن دلالة دلالة تضمن فحذف إيه؟ المضاف هو دلالة وأقام المضاف إليه مقامه فأخذ حكمه يعني انتصب إيه؟ انتصابه. وجزئه تضمنا وما لزم عرفنا معقوص عليه وتكلمنا عليه. يلا أقول مراده بالدلالة الوضعية لا محل الألفاظ هنا من هي الأول شرحنا الدرس بمعنى عام وكما نقرأ عشانه بالتسكيل. أقول مراده بالدلالة الوضعية اللفظية. أنا تعلمت الطريقة بعزم مين من الشيخ طه حبشي ضربتها كده يعني هو ليش رحمة كده فلا عيبة ما تيش أحسن عشان ما تمشي من أول إيه ما تستعب كل ما تمشي في الثاني أقول مراده بالدلالة الوضعية اللفظية بدليل قوله في البيت دلالة اللفظ ومراده في البيت دلالة اللفظ الوضعية بدليل قوله في الترجمة الوضعية فقد حدث من كل من الترجمة والبيت ما أثبت نظيره في الآخر وهو نوع من الجناس يسمى احتباكا. والدلالة فهم أمر من أمر كفهمنا الجرم المعهود من لفظ السماء أو زي ما قلنا فهم الذكر البالغ الآدمي من لفظ الرجل. فلفظ السماء يسمى دالا والجرم المعهود مدلولا. إيه رأيك قبل المسألة كان هنا لفظ السماء لما دلوا ده إيه أي نوع ده؟ لفظ السماء ده من أي نوع من الثلاثة مطابقة ولا تضمن ولا التزام؟ والدلالة بحسب الدال ستة أقسام لأن الدال إما أن يكون لفظا كالمثال المتقدم يعني الدال يعني لفظ غير لفظ وكل منهما ثلاثة أقسام إذا المجموع ست أو غير لفظ كالدخان الدال على النار وكل منهما إما أن يكون دالا بالوضع أو بالطبع أو بالعقل الوضع طبع الاثنين لفظ أو غير لفظ. مثال دلالة غير اللفظ الوضعية دلالة الإشارة على معنى نعم يعني الإشارة بالرأس كده لكن لو واحد عملت كده هو في هون يقول لا دلالة الإشارة على معنى نعم أو لا ودلالة النقوش على الألفاظ والنقوش على الحروف دي لمرسم اللام كده يعني مولانا الألفاظ غير الوقوش الألفاظ اللي بحاجة اللفظ ما يرتبط به ما يرتبط أما النقش ده بحاجة الكتابة هو ده كتابة وده لفظ يقولنا دلالة اللفظ على الأصول إنما دلالة النقوش اللام والفاء والضاء دي هنا تغير دي غير لفظية مع أنه ما تقول على اللفظ بس مناقش بس ما فيش من فيك لفظ اللفظ ولا هو اللفظ اللي حدد اللفظ حدد النطق يعني يبقى المدلول هنا هو اللفظ أيوة تمام ومثال الطبيعي يعني أن اللفظ الكذاب بيجي مدلول ومثال الطبيعية دلالة الحمرة على الخجل والصفرة على الوجل هذا مثلا الوجل قالوا لا توجل ده وجل يعني معناه تفص نعم ولما في آية ثانية يفكر أو يتمنهم فيه قالوا لا تعرف إذا الوجل هو الكوصف شوفوا الإنسان مش لحمة طبيعي الإنسان مش لحمة طبيعي جزا ربنا خلق كده حيين كده على حياة كده ومثال العقلية دلالة العالم على موجبه وهو الباري سبحانه وتعالى بس سبحان الله واحد بيسأل يقول لي إنه الواحد يظن وش فيه احمرار بطبيعته شوف الأحمر بطبيعته كده أو أصفر بطبيعته أو مثلا أسمر الحمر اللي بتدل على الخجل غير الحمر اللي هي بحسب البشرة حتى لو كان أسود ورجع تجاه أحمر وهو أسمر. فدي أخذتك فاكر لما كان مرة جابوها زي النزاح كان في السودان طبعا شكله إيه أسمر جميل أحسن من البياض الفاقع بتاع الأوروبيين مثلا، لكن بدأ يقول اللهم ضيض وجوهنا فاحملوا البعد وقلت من عليك البياض الحتة مش البياض اللي نعرف مراجع الوجوه ويقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه والدخان على النار. ومثال دلالة اللفظ الوضعية دلالة الأسد على الحيوان المفترس. دير معتبر هنا خذ بالك. والإنسان على الحيوان الناطق. ومثال الطبيعية دلالة الأنين على المرض. وأح على ألم من الصدر. أيوة تمام كده. ومثال العقلية دلالة كلام المتكلم. ضم العقل إذا تصدر فتحة والقاء يتغير. إن شاء الله بنجد ولو ترؤوس من الجمال. ومثال العقلية دلالة كلام المتكلم من وراء جدار على حياته. والصراط على مصيبة نزلت بالصارخ. والمختار من هذه الأقلام الدلالة اللفظية الوضعية. فقولنا اللفظية مخرج لغير اللفظية لأقسامها الثلاثة. وقولنا أقسامها الثلاثة إيه؟ ما شاء الله. وقولنا الوضعية مخرج للفظية الطبيعية والعقلية. لكذا لا تقسم واحد. ثم هذه الدلالة ثلاثة أقسام مطابقية وتضمنية والتزام والتزامية. مفهوم معنى مطابقية ومعنى تضمنية ومعنى التزامية. فالأولى دلالة اللفظ على تمام ما وضع له كدلالة الإنسان على مجموع الحيوان الناطق. والثانية دلالته على جزء المعنى يعني على مجموع يعني على كلا الكلمتين على كمركب وعلى مجموع. والثانية دلالته على جزء المعنى في ضمنه كدلالته على الحيوان أو الناطق في ضمن الحيوان الناطق. والثالثة دلالته على أمر خارج عن المعنى لازم له. وخذ بالك هنا قلنا وما لازم فهو التزام بعقل التزم أشار بقوله بعقل أن يكون اللازم ذهني وهو المسمى باللازم البين بالمعنى الأخص هو المطلوب. إيه الضابط؟ قلنا في قوله إن بعقل التزم أشار إلى أن يكون اللازم ذهني واصطلح المناطق أن يسموا اللازم الذهني لازم بين بالمعنى الأخص. ما ضابطه يعني كيف نعرف أنه لازم بين بالمعنى الأخص؟ قالوا كي ضابطه أن يتصور أن يلزم من تصور الملزوم تصور لازمه سواء كان لازما في الذهن والخارج معا او في الذهن فقط. فخرج بهذا الشرط اللازم غير البين. اللازم البين انه يكون ايه؟ يلزم من تطور الملزوم تطور اللازم. واضح كده؟ ده اسمه لازم بين بالمعنى الاخص. اما اللازم غير البين ضابطه له ضابط ايضا. أن لا يتصور من فهم الملزوم واللازم الجزم باللزوم بينهما بل يتوقف على دليل. يعني أنت ممكن تفهم الملزوم وتفهم اللازم ولكن لا تعقل الملازمة إلا بدليل. زي يتوقف وتوقف كالحدوث اللازم للعالم. فممكن تتصور معنى الحدوث وتتصور معنى العالم لكن لا تحكم باللزوم الا بدليل. فلأجل هذا يسمى لازم غير بين. اما البين ده وتصور ده هتتصور عرضه مش عاوز دليل. اما اللي عاوز دليل اخر يسمى لازم غير بين. فعندنا كان نوع لازم تبين بالمعنى النفس، ولازم تبين بالمعنى الأعم، ولازم غير بين. دي طريقة أخرى يا مولانا غير الذهن الخارجي، دي طريقة أخرى في الله. لا أنا أتكلمش على الذهن الخارجي برضه، أتكلم على الذهن برضه. يعني أما الموضوع الخارج ليس في الذهن. الآن نتكلم لازم تبين بالمعنى الأخص، يعني يتصور لازم الملزوم سواء كان في الخارج أو في مش مشكلة، لما هما يتصور من تحت تصور الثاني. اللازم اللي هو غير بين هي ضابطه، لا يتصور من فهم الملزوم واللازم الجزم باللزوم بينهما إلا بدليل. يعني أنت هل لما تصورت الحدوث وتصورت العالم هل حكمت أن الحدوث لازم العالم إلا بدليل خارجي، ولا حكمت أن مجرد تصور الجسم لازم غير بين؟ إذا قلنا عرفنا ضابط اللازم البين بالمعنى الأخص، وعرفنا إيه اللازم اللي هو غير بين، بقي إيه ضابط اللازم البين بالمعنى الأعم، ضابطه أن يلزم من فهم الملزوم واللازم الجزم باللزوم بينهما، سواء كان يلزم من تصور الملزوم تصور اللازم كالزوجية للأربعة أو لم يلزم كمغايرة الأسد للفرس، فإنه لا يلزم من لازم ومش لازم، بس لا يلزم من تصور الإنسان تصور المغاير أو من تصور الأدب تصور المغاير للفرس، مش لازم، عشان كده سمناها بالمعنى إيه؟ الأعم. لكن إذا فهم الإنسان وفهمت المغايرة جزم باللزوم بينهما، فتحصل من هذا أن اللازم ينقسم إلى بين وغير بين، والأول ينقسم إلى لازم بالمعنى الأخص وإلى لازم بالمعنى الأعم. يكون كده؟ نعم. إذا قلت اللازم غير بين وعلى دليل، تقول له بالمعنى الأعم إنه يعني في لزوم، سواء في وجود في الذهن أو في الخارج، ولكنه إيه متوقف على إيه؟ عن فهم إيه؟ المغايرة. فإذا فهمت المغايرة حكمت باللزوم. إذا يعني لا يلزم من تصور الإنسان تصور مغايرته للفرس، لكن إذا تصورنا الفرس وتصورنا الإنسان هنطلع بلزوم إيه؟ المغايرة بينهم. إذا كنت بالمعنى إيه؟ الأعم. بالمعنى الأخص إنه أول ما تصور الملزوم أتصور تصور اللازم. واضح؟ نعم. والثالثة دلالته على أمر خارج عن المعنى لازم له، كدلالته على قبول العلم وصنعة الكتابة على ما فيه، وهذا معنى قوله دلالة اللفظ البيتين. دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزء من على جزءه تضمن وما لزم صار التزام عند عقله التزام. يعني الشرط في دلالة الالتزام أن يكون الانتقال فيها بملاحظة العقل لا بمجرد لفظ، مش هقول عند عقله. نعم. إذا لم يكن فيها ملاحظة عقلية. كما هو الحال في دلالة المطابقة، دلالة المطابقة بمجرد ذكر اللفظ يحضر المعنى. وليس كذلك الدلالة الالتزامية، لازم مع ذكر اللفظ ها ملاحظة العقل. وليس كذلك مجرد العادة، فانتقال العقل من المعنى المطابقة إلى معنى لازم عنه عند العقل، فالعقل عندما يتصور معنى الحدوث ينتقل إلى معنى الكلام، حتى ولو لم يتبادر إلى الإنسان لفظ الكلام، لكن أول ما يتصور العقل إيه معنى الحدوث ها؟ يلزم منها فهم معنى ليه الكلام، حتى ولو ما جاء اللفظ، بخلاف ليه الدلالة بالمطابقة ومجرد ذكر ليه مجرد ذكر اللفظ. ولذلك فإنه عندما يسمع لفظ الحدوث يفهم مضاربة معنى الحدوث كده؟ وينتقل عقله إلى معنى الكذا اللي إذا فهمنا من لفظ الحدوث حاجتين، الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية، لأنه الضيق يستلزم به ما دام في دلالة، اللزوم عقله، ما دام في دلالة مطابقية لازم يكون في دلالة الالتزامية تستلزمها. نعم معنى كده هننتقل العقل إلى معنى الكلام، ولا يشترط في التلازم العقلي أن يكون بين المعنيين تلازم في الخارج، ده حاجة ثانية. إذا لاحظ وجهم أن دلالة المطابقة اللي كنت بنقول عليه الشيخ مصطفى، دلالة المطابقة قد تكون في المعنى المركب، تمام كده؟ كما في دلالة الإنسان على الحيوان النار، فشوف كده هنا المركب ده الحيوان والنار، مركب من الحيوانية والنار فيه، وقد تكون من دلالة المطابقة في المعنى الذي لا يتصور فيه التركب، زي الجوهر الفرد، زي المطلق، زي واجب الوجود. نعم دلالة المطابقية تكون في المركب وقد تكون في البسيط مش المفرد، الافراد وصل اللفظ اي تمام، وقد المفرد هنا المقصود به هنا البسيط، المقصود به هنا ايه البسيط، مفيش تركب ملوش اجزاء زي المفرد، لما نقول مفرد اذا فيها دلالة مطابقية ولا ما فيهاش، فيها دلالة مطابقية لكن ما فيهاش دلالة ايه النقطة دي منها تشمل تحتها حاجة وين خلينا نستفيد منها فيري انه دلالة المطابقة تنفع تكون في المركب زي حيوان ناطق زي ذكر بالغ آدم مش معنى مركب ده نعم لا، وممكن تكون في المعنى الذي لا تركيب فيه، ومن هنا يجب ان نلاحظ ذلك عندما نطلق اسماء الله تعالى عليه، فانه تعالى منزه عن الترتب والتبعض ونحوهما مما لا يعقل في القديم. الله الله الله. اول ما تطلق الاسماء ما تلاحظش فيها التركيب ولا التجزؤ، ما ينفعش. اللي هنا المطابقه مش معناها تركيب، ممكن يكون تركيب في الحادث، ممكن ما فيش تركيب في المعنى الذي لا تركيب فيه ولا ايه؟ ولا اجزاء. إذا دلالة المطابقه كما هي واقعه بين اللفظ المفرد والمعنى البسيط كذلك واقعة بين اللفظ الاسم الأقسام بذلك الخير، ودلالة المطابقة تقع فين؟ بين اللفظ المفرد والمعنى البسيط، كذلك هي واقعة بين اللفظ المفرد والمعنى المركب، نقول لك أمثلة، وواقعة بين اللفظ المركب والمعنى البسيط، وواقعة بين اللفظ المركب والمعنى المركب. فأنتم تقولوا طبعا يا مثال الأول لفظ الجلال الله دل على معنى إيه مركب واجب الوجود مركب واجب الوجود بسنا فوالجان الإنسان على إيه حيوان ناطق اثنين يعني لفظ واحد دل على حاجتين، والثالث واجب الوجود على الإله. يبقى مركب على مركب. والرابع لفظ مركب على مركب. أصول الفقه على إيه؟ معناه دلائل الفقه إنك مركب على مركب. ينفع مفرد على مركب. زي إيه؟ الله ينفع مركب على مفرد. ينفع مركب على مركب. ويسع مفرد على الإنسان على الحيوان الناطق، إذا الأقسام كام؟ أربعة. أربعة. إذا اللفظ اللفظ لفظ طلع لفظ مش معنى عشان كده لفظ اللفظ مركب ولا مش من المعنى. إذا اللفظ المفرد المعنى مركب، واضح كده مفهوم. وبعد كده لفظ مركب ومعنى مفرد، وبعد كده لفظ مركب ومعنى مفرد. خلاص كده الأقسام؟ نعم. وهذا مثال، مثال الأول لفظ الجلالة على واجب الوجود، والثاني وهم الإنسان على الحيوان الناطق، والثالث واجب الوجود على الثالث عكس الأول، والرابع لفظ أصول الفقه على إيه ما وضع على مركب على إيه، وكل ذا الأنواع باسمها جلالة إيه؟ جلالة المطابقة. كمل يا وسميت الأولى دلالة المطابقة لمطابقة الفهم للواضع اللغوي، لأن اللفظ الموضع وسميت الأولى دلالة المطابقة لمطابقة الفهم للوضع اللغوي للوضع لأن الواضع وضع اللفظ ليدل على المعنى بتمامه وقد فهمناه منه بتمامه. والثانية دلالة تضمن لأن الجزء في ضمن الكل، يعني لاحظ أن الدلالة التضمنية لا يمكن تصورها إلا في المعاني المركبة ذات الأجزاء. لأن الدلالة من إطلاق أسماء الله على المطابقية تضمنية، تضمنية، لأن لو كانت تضمنية حيث في أجزاء، فهنا دلالة اللفظ على جزء معنى ما دامت في اجزاء اذا في تركيب. الدلاله بنفهم ان الدلاله التضمنيه لا يمكن تصورها الا في المعاني المركبه ذات الاجزاء بخلاف ايه؟ بخلاف المطابقيه. والثالثه دلاله التزام لان المفهوم خارج عن المعنى لازم. وقوله إن بعقل التزم أشار به إلى أن اللازم لا بد أن يكون لازما في الذهن، سواء لازم مع ذلك في الخارج كلزوم الزوجية للأربعة أم لا. يعني اللازم ده دلالة اللفظ على معنى لا هو تمامه والمطابقية ولا هو جزءه، هذا معنى اللازم. نعم ولا منه لا جزءه، أقول لا هو جزء يعني ما هو جزء منه ولا هو إيه تمام المعنى، يعني معنى إيه لا هو تمام ولا هو جزء، يعني معنى آخر. فيلزم من ذلك أن يدل على شيء آخر، ما دام لا هو منه زي ما تقول ولا هو هو، إذا معناه لازم يدل على معنى ثاني غير المعنى تماما، يعني معنى خارج عن حقيقة المعنى الذي وضع له اللفظ، ولكن له لازم له، ما ينفعش خارج خلاص، لو كل معنى ثاني خارج لازم يكون لازم له، ولا بد في هذا القسم نفهم جيدا دلوقتي التلازم بس، ما قلنا لا يدل على تمام المعنى وإنما على معنى آخر خارج ولكنه لازم، ولكن ينبغي أن نعلم في هذا القسم فيه علاقة تلازمية لازم بين المعنى الذي وضع له اللفظ أصلا وبين المعنى الآخر، وإلا لكان استعمالا خطأ، لازم يكون فيه علاقة تلازمية بين الايه ما وضع له اللفظ اصلا وبين المعنى الاخر، والا هذا استعمال خطا لللفظ في ذلك المعنى، وهذا لا اعتبار له ويدعونه اليه مغالطه. فلا يجوز مثلا واحد مثلا من المجسمه او المشجعه يجعل هناك يفهم من الاله انه جسم، لكن لفظ الاله لا تفهم منه الجسميه لا بالمغالطه ولا بالتضمن ولا بالاله. ايه معنى الاله؟ هو المستغني عن كل ما سواه المحتاج اليه كل من عداه، فالثاني هي الجسميه لا تجي في المطابقه ولا تجي في التضمن، لكنهم لانهم يتصورون الاله جسما فيحطوا اللفظ ده زي بعض الذات، فما ينفعش. ده مش موضوع تعقل اللغه، ده موضوع حسب العقول اللي هي لذلك ممكن نقول لمولانا مع عدم اطلاق من اللفظ بالجسم نقول لهم يلزموا لا سموها الدلاله الوضعيه، لازم يكون اللفظ ده موضوع المعنى ده، مش بغشمك او بفهمك. انا ماله بالكلمة، انا عاوز اقول اللفظ في اللغة موضوع لكده. فهل لفظ الاله موضوع لهذا المعنى؟ فاذا جاء واحد مثلا زعم انه هو سلبي وقال لفظ الاله ده في تلازم بينه وبين الجن لا يكون الها الا اذا كان جسما، تقول لا انت جبت منين الكلام؟ هل هذا اللفظ بالتطابق او بالتضمن او باللزوم الخارجي هل يلزم منه؟ ليه؟ اذا يريد لاعراض معنى الجسم نقول له لفظ الاله لا يدل على الجسميه لا بالدلاله التضمنيه ولا بالالتزام ولا بالمطابقه قطعا. ليه؟ من حيث لم يوضع لفظ الاله لمعنى الجسم ولا يدل عليه بالتضمن، لان الجسم ليس جزء الاله. وكذلك ايه اللزوم الخارجي ليس لازما له. بناء على الدرس ده يبطل اطلاق الاله على الجسم، لانه تعريف الاله المستغني عن كل ما سواه المحتاج اليه كل ما عدا. كلزوم الزوجية للأربعة أم لا كلزوم البصر للعمى. وأما إذا كان لازما في الخارج فقط كسواد الغراب فلا يسمى فهمه من اللفظ دلالة التزام عند المناطق. يعني تلاحظ لابد أن اللزوم يكون للبين يعني بالمعنى ايه؟ بالمعنى الخاص، يعني معناه لابد ان اللزوم بين المعنى الواقع لللفظ والمعنى المراد من اطلاقه. حتى بعضهم جاب حاجه زياده، لو احنا اللزوم الذهني ده اللي زي لزوم التربيه للثلاثه ولزوم دلاله الذهن خلاص كده، ولازم ايضا في الخارج، لكن في لازم في الذهن وليس بلازم في الخارج وزي البصر والعمل. قال لك انت حاجه في تلازم مش شرط يكون عقلي، وانما سموه تلازم عرفي، لان يندر تصور ما يدور دون اللازم. زي ايه؟ لما دلاله حاتم ده على الجود والكون، هل ممكن نتصور كده حاتم الطائف بدون ما نتصور ده؟ بس ده هي مش عقل، ده العقل يجوز اسمه تلازم ده بالعادي او عرف بحسب العرف، لكنه لما كان مشهورا وسائدا وسائعا ويعني اصبح يعني كانه تلازم، لكنه ايه؟ عرفي وليس عقلي. وزي ما ضربنا المثال بتاع دلاله المطر على النبات، فإذا ذكر المطر عند أهل البادية خاصة انتقل ذهنهم إلى الإنبات والخبر، لكن ممكن عند حسب مش حسب العقل، لكن منشأه العرف لجواز تخلفه، أو إن من الناس من تنتقل أذهانهم عند ذكر المطر إلى الكوارث والمسجول وهكذا. بعض المناطق لم يعتبروا من الدلالة اللزومية اللي هي الأوكي ما اعتبروهاش لأنها خارج، وبعضهم أنزلها بس القليل يعني منزلة الدلالة من الأول. وإن سمي بذلك عند الأصوليين فالباء في قوله بعقل بمعنى في، يعني عند الأصوليين يعتبروها، وعند البلاغيين لتوسعة وكثرة وجمع الفوائد. والمراد بالعقل يعني الباء في قوله ان بعقل يعني في عقل. والمراد بالعقل الذهن اي القوة المدركة، يعني ان بعقل يعني بذهن العاقل، يعني اللي هو بيحصل فيه اللي هو حصول الصورة صورة المعنى او صورة المفرد. ثم ان كل من دلالة التضمن والالتزام يستلزم دلالة المطابقة. افهم ليه؟ دلالة التضمن والالتزام يستلزم دلالة المطابقة وهي لا تستلزمهما. شيء عندك؟ كما اذا كان المعنى بسيطا ولا لازم له. او تجيب المثال ده، كما اذا كان المعنى غير مركب زي الجوهر الفرد. وايه؟ وواجب الوجود. هل هنا في استلزام؟ لانه ليس له اجزاء وليس فيه تركيب. يبقى خد بالك هنا، دلاله التضمن والالتزام يستلزم دلالة المطابقة، وهي لأنه لا يتصور وجود التابع وده تابع ده إلا بوجود المتبوع من حيث كونه تابعا. مدام اسمه تابع إذا لازم يكون متابع كيف ما فيش متبوع. إذا كان يستلزم ده ولا ما يستلزمش ده، واضح؟ نعم. ودلالة التضمن قد تجتمع مع دلالة الالتزام فيما إذا كان المعنى مركباً. يمكن يجتمع مع بعض التضمن مع الالتزام بس في المعنى المركب الذي له لازم ذهني. وتنفرد دلالة التضمن فيما إذا كان المعنى مركباً ولا لازم له ذهنية. وتنفرد دلالة الالتزام فيما إذا كان المعنى بسيطا فالنقطة وله لازم ذهني. الشيخ الرازي خالف بكذا، قال إنه أي معنى له لازم حتى على الأقل يلزم منه أن يكون غير ما عدا بالمعنى العام. يعني أي شيء أي معنى يلزم منه أن يكون غير ما عدا هذا لازم. وبعضهم قال لا خلاص كده. والله تعالى أعلم. الله.